هذا سائل يقول بعض الإخوة في المملكة المغربية حرسها الله فتحوا مركز يستقبل اتصالات لشركة ما، وهذا المركز يساعد الإخوة لوجود عمل حلال. الإشكال أننا نستقبل اتصالات وبين المغرب والعشاء لابد أن يكون دائما أحد متواجد في المكتب لاستقبال الاتصالات، فاتفقنا على ما يلي: لو كان أخونا في مكان العمل وحان وقت الصلاة على أحدهم أو أحدهما أن يصلي في المسجد لصلاة المغرب، وعلى الآخر يبقى في مكان العمل ليستقبل الصلاه ويصلي فيه وهما يتبادلان الصلاة العشاء، هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا. أنتم تصلحون الناس وتساعدون الناس وبيعون أعظم شيء وهو الفريضة، هذا لا يجوز بارك الله فيك. إذا حان وقت الصلاة ينتهي كل عمل، عمل خيري أو عمل دنيوي وغير ذلك. الصلاة أعظم شيء، حي على الصلاة، أي هلموا للصلاة، صلاة الجماعة. فهذا العمل بهذه الكيفية لا ينبغي، بارك الله فيكم.